في انا عندي سؤال شيخنا. ابني هاشم عمره سنة وثلاثة اشهر الان، ما شاء الله، فوالدته بتلبسه سوارة ذهب صغيرة ما يجوز سنسان. ما يجوز. لا يجوز. لا يجوز، ليس بالنسبة للولد، لأن الولد لا يكلف حتى يبلغ سن الرشد، وإنما لا يجوز بالنسبة للوالدة أو الوالد، لأنه يجب على الوالدين شرعا أن يربيا ولدهما على الحلال وعلى الحرام، حتى إذا نشأ صالحة. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، هن غير مكلفين، لكن أنتم أيها الآباء مكلفون بأن تمرنوا هؤلاء الأولاد الصغار على الصلاة، حتى إذا بلغوا سن التكليف وسن الرشد، وهو 13 14 15، يختلف هذا باختلاف شخص من آخر، من شخص إلى آخر، يومئذ يصبح الأمور الشرعية مكلف بها هذا البالغ، أما قبل أن يبلغ فهو لا يكتب عليه شيء إطلاقا. فهذا الولد الذي يصلي وهو ابن 7 إلى ما قبل سن الرشد، حسنات تسجل له، فهذا بيكون رصيد من حياته التي سيستقبلها وهو راشد بالغ، لكن سيئات لا تكتب عليه، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده، إلا بعد أن يبلغ سن الرشد وسن الحلم. لذلك على هذه الطريقة من التربية النبوية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. القاعدة بقى المضطردة أنه ما بيجوز أن نلبس أولادنا ولو كانوا صغارا ما لا يجوز شرعا. نعم، بلبسوا بناتهم قد تكون لا مؤاخذة بلغت سن الاشتهاء من بعض الشباب، الألبسة القصيرة بدعوة غير مكلفة غيره، هذا حرام لا يجوز، ليس حراما على البنت، حرام على الأم. أيوة. نعم. وعلى ذلك فقس، فإلباس الأم للولد الذهب لا يجوز، أما إلباس للبنت الذهب غير المحلى فيجوز، لأن هذا حلال. هذا النقاش الدائر بيني وبينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. حتى أحيانا تخاطبوا بلغة الأنثى، كان نفسه بنت، فبتخاطبوا يا بنوتي يا بنوتي، لا لا يجوز. لا ما يجوز. نعم. لا ما يجوز.